إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، أذن بالنداء لصلاة فجر هذا اليوم الأغر من هنا من ساحة المسجد الكبير بمسترد في مدينة شبرا الخيمة، رفع النداء المبتهل الشيخ علي الزاوي بعد أن قدم فاصلا من الابتهالات والتواشيح الدينية. استغاث كمؤمن بالله سبحانه وتعالى، استغاث بربه أن يغفر له ولإخوانه الذنوب، وفي ختام ابتهالاته أرسل السلام والتحيات لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوانكم في هذه الرحاب الطاهرة، أراهم وقد وقفوا بين يدي خالقهم عز وجل في أداء لصلاة ركعتي السنة التي أخبرنا عن فضلهما الحبيب صلى الله عليه وسلم: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. نعم، لسان حالهم يقول: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني يا ربي لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت، لبيك ربي وسعديك، الخير كله بيديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أيها الإخوة المؤمنون، مرة أخرى نعود بحضراتكم إلى روضة القرآن الكريم، حيث نستمع إلى تلاوة قصيرة، بعدها يقام للصلاة التي يؤمن فيها الشيخ محمد جبريل. أما الآن فنحيا مع القاري الشيخ السيد متولي عبد العال في تلاوة قرآنية مباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كونوا فيه الله

عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت مولانا يا ذا الجلال والإكرام. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك جد، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث فأغثنا. وهكذا يا الإخوة المؤمنون، نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا، من هذه الساحة الطيبة المباركة، من ساحة المسجد الكبير بمسترد في مدينة شبرا الخيمة. أمنا في هذه الصلاة فضيلة الشيخ محمد جبريل. ندعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منه ومنا جميعا كل دعوة توجهنا بها إلى مولانا في هذه الساعة الطيبة المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، كان معنا قارئا الشيخ سيد تولي عبد العال، ومبتهلا الشيخ علي الزاوي. ولكم تحيات الزملاء حسن صفوت من الإذاعة الخارجية، والزميل محمد حماد عطية من وصلة التخطيط الديني في إذاعات جمهورية مصر العربية. أيها الإخوة، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما في ساحات حبه ورضاه على مائدة القرآن الكريم وفي رحاب توجيهات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكم تحياتي أحمد نجم، كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر يوم جديد من أيام الله عز وجل، الأربعاء 28 من شهر جمادى الآخرة لعام 1429 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 2 من شهر يوليو لعام 2008 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أصبحنا وبك نمسي وبك نحيا وبك نموت، وإليك المصير وإليك النشور. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم.